Deal. سبحانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب. ولله ملك السماء الذين يذكرون الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قادر يا رب قادر. إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلا ما ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب يا رب يا رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب يا رب يا رب وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكبر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا الله يسعدك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لكم ربكم أني لا أضيع الله محمود ما شاء الله الله يفتح عليك يا رب البنية تجلى عليك الشيء في تجليات التلفزيون بعضكم من بعض نعم يا سيدي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديرهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ربنا إننا سمعنا وكفر عنا

الله يا عم شمع لك برضا ربنا موفق الله يكون لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الله يسلم عليك الله يرويك يا شيخ اللهم ارضيك يا محمود لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم إن الله سريع الحساب نعم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا حبيب يا سيد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء نعم نعم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله يا شيخ الله يفتح عليك الله يا مشى محمود اللهم تجلى عليك يا رب فاتقوا الله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نعم يا سيدي. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله يعمشى مخلوق. الله يعمشى مخلوق. الله يا سيدي. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى تبدلوا الخبيث بالطيب. ألا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا you عرفت وقت عندي وانا قوي ربنا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والله يا عم شمع الله يتعليم الله يا سيدي فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة لو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طيب لكم من النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحل يا أخي فإن قبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه الله الله الله الله يا مشى محمود الله يا محمود اللهم الله يفتح عليك ما يزيدك عنه اللهم تجلى عليك يا رب. عبثل اليتامى عبثل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح عبثل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الله يمشي محمود اللهم تجل عليك ولا تقولوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غني ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الله يقويك يا رب اللهم تجل عليك ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليكن فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فأشهدوا عليهم وكفى عليك يا مخلي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يا سيدي الله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك مما قل منه أو كثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. الله أكبر. الله أكبر. الله يسلمك. الله لك. الله يسلمك. نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليتقوا